بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. كنا وقفنا في الأبواب المتعلقة بالمساجد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب أصحاب الحراب في المسجد. هذه الترجمة عقدها المؤلف رحمه الله لبيان أن إدخال الحراب في المسجد ليس على إطلاقه، أن النهي عن الدخول بالحراب في المسجد ليس على إطلاقه، وإنما تستثنى منه هذه الصورة التي سوف تذكر في حديث هذا الباب، لأن المؤلف رحمه الله كان قد عقد بابا، باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد. وفي هذه الترجمة أراد البيان أن هذا ليس على إطلاقه، الحراب يدخل بها في المسجد إذا كان على الصورة التي سوف تذكر في الحديث. فهذا الباب فيه تخصيص للباب المتقدم في الصورة الواردة في الحديث، وهو اللعب بالحراب كما سيأتي. نعم، نسمع الحديث أولا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله أنه قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم. زاد إبراهيم بن المنذر أنه قال: حدثنا ابن وهب أنه قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله هو أبو القاسم الأويسي المدني، وهو ثقة من كبار الطبقة العاشرة. وأبو القاسم الأويسي هو قرشي عامري، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند مالك، ويرمز له الحافظ في التقريب بكن كاف نون، النسائي في مسند مالك وابن ماجه. إذن الإمام مسلم لم يخرج له شيئا، عبد العزيز الويسي ليس له في مسلم شيء. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد. إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري المدني نزيل بغداد، قال الذهبي في الكاشف: كان من كبار العلماء، وهو من الطبقة الثامنة، توفي سنة 85 و100، وحديثه في الكتب الستة. وإبراهيم بن سعد الزهري يمر معنا كثيرا في الأسانيد، ويروي عنه ابنه إبراهيم، ويروي عنه ابنه يعقوب، يعقوب بن إبراهيم، وأبوه سعد بن إبراهيم أيضا من كبار العلماء من قضاة المدينة. عن صالح، وصالح بن كيسان البدني أيضا كان ثقة عالما فقيها، وكان مؤدبا، يعني كان أستاذا مربيا لولد عمر بن عبد العزيز، وصالح بن الطبقة الرابعة، وحديثه في الكتب الستة، واختلي في وفاته قيل سنة 300 وقيل سنة 400، ويقال إنه أسن من الزهري أكبر، لكنه يروي عنه، لأن الزهري أحفظ وأطلب للعلم منه وأكثر. قال علي بن شهاب هو محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري الإمام أبو بكر شيخ الحفاظ في عصره، توفي سنة 24 و100، وهو من الطبقة الرابعة، وحديثه في الكتب الستة، أنه قال أخبرني عروة بن الزبير بن العوام أحد الفقهاء السبعة مدني، توفي سنة 94، وهو من فقهاء التابعين المشاهير، أن عائشة، وعروة هو ابن أسماء أخت عائشة، عائشة تكون خالتها، ويروي عنها كثيرا، أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت، عائشة أم المؤمنين توفيت سنة 58، أنها قالت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا الإسناد كما تلاحظون، ما نسب هذا الإسناد من أي بلد؟ هو إسناد مدني صرف، عبد العزيز الرويسي مدني، إبراهيم بن سعد مدني، لكنه نزل بغداد، صالح بن كيسان مدني، ابن شهاب مدني وسكن الشام، وعروة بن الزبير مدني، وعائشة من المدينة وتوفيت المدينة رضي الله عنها. إذن هذا إسناد مدني صرف، أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد. الحبشة معروفون يلعبون في المسجد لعبا بالحراب على طريقته، الله أعلم بالكيفية، لكن الظاهر أنها الظاهر أنه كان شيئا شيقا وممتعا وملفتا للنظر، كان شيئا مسليا، يلعبون بالحراب لعبا مسليا يعجب الأطفال ويعجب النساء، وعائشة كانت صغيرة في ذلك الوقت فيعجبها لعبهم. قالت والحبشة يلعبون في المسجد، وكان هذا في يوم عيد، هذا اللعب، يعني قد يقول قائل لماذا اللعب الآن وفي المسجد؟ نعم، هذا اللعب كان في يوم عيد، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم تركهم، لأنه جاء في بعض الأحاديث أن عمر أراد أن يزجرهم وأن يخرجهم، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له دعهم حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة، ليس ديننا دين التشديد والتعقيد والأغلال كما يفهم كثير من الكفرة والمنافقين ومن في قلوبهم مرض، وإنما الدين الإسلامي دين اليسر والسماحة والفسحة، حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة، ليس فيه التشديد والتغليظ والإصر والأغلال التي كانت على الذين كانوا من قبلنا. فالمقصود أن هؤلاء الحبشة كانوا يلعبون على طريقتهم بالحراب في المسجد إظهارا للفرح والسرور يوم العيد. تقول ورسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يسرني بردائه أنظر إلى لعبهم. عائشة تنظر النبي يسترها بالرداء. إذن هذا الحديث فيه ما بوب له البخاري من أن دخول الإنسان بالحراب في المسجد على هذه الهيئة وعلى هذه الصورة التي ذكرت في الحديث لا بأس به، وإنما النهي يكون في صورة تقدمت، وهي إذا كان إدخال الحراب في المسجد فيه أذية للناس، فيه ضرر على المصلين، فحينئذ لا يجوز أو يأخذ بمصعبها. أما على هذه الصورة التي ذكرت في هذا الحديث فلا بأس. يقول زاد إبراهيم بن المنذر قال حديثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن أبي شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم والحبشة يلعبون بحرابه. هذه الرواية أوردها البخاري، رواية يونس هذه أوردها البخاري لأنها صرحت بأن اللعب كان بالحراب. في الرواية الأولى رواية صالح بن كيسان ليس فيها تصريح، وإنما فيها والحبشة يلعبون في المسجد، وليس فيها ذكر الحراب. فأورد البخاري هذه الرواية الثانية رواية يونس لأنها صرحت بأن اللعب كان بالحراب، تقول الحبشة يلعبون بحرابهم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة، الواو هذه حالية، وجملة والحبشة يلعبون بحرابهم في محل نصب حال. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله هنا فائدة استنبطها الحافظ، يقول وفي ذلك إشارة إلى أن البخاري يقصد بالترجمة أصل الحديث لا خصوص السياق الذي يريده. ما معنى هذا؟ معنى أن البخاري أحيانا يترجم لمسألة اللعب بالحراب في المسجد مثلا، فيورد حديث عائشة هذا، وهذا الحديث فيه أن الحبشة كانوا يلعبون في المسجد وليس فيه أنهم كانوا يلعبون بالحراب. فالحافظ ابن حجر يقول إن البخاري أحيانا يورد الحديث وليس فيه الشاهد على الترجمة، ليس فيه شاهد في الترجمة يقول اللعب بالحراب والحديث ليس فيه ذكر الحراب. فالحافظ ابن حجر يقول إن البخاري يريد أصل الحديث وليس السياق الذي يذكره، السياق الذي يذكره ليس فيه موضع الشاهد، ولكنك لو تأملت في أصل الحديث ورجعت إلى طرق الحديث لرأيت في هذه الطرق التي لم يذكرها البخاري ترى شاهد الترجمة كما سيأتي في الأبواب التي بعد هذا. فهنا الحديث الذي ساقه البخاري ليس فيه ذكر الحراب، لكنه رحمه الله يعني البخاري أشار إلى الطريق الأخرى إلى طريق يونس وفيها التصريح بالحراب والحبشة يلعبون بحرابهم. قوله رحمه الله زاد إبراهيم المنذر، قول البخاري زاد إبراهيم بن المنذر، إبراهيم المنذر الأسد الحزامي صدوق تكلم فيه أحمد لأجل القرآن هكذا قال في التقريب، يعني أحمد تكلم فيه ليس لأجل الحفظ، لأجل مسألة القرآن. وهو من الطبقة العاشرة توفي سنة 36 و200، وحديثه في البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال الحافظ ابن حجر في المقدمة اعتمده البخاري وانتقى من حديثه، لم يعتمده اعتمادا مطلقا، احتج به ولكنه انتقى من حديثه. قال حدثنا ابن وهب، وعبد الله بن وهب المصري حافظ الفقيه الثقة من الطبقة التاسعة توفي سنة 97 و100، قال أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي من كبار الطبقة السابعة توفي سنة 59 و100، وحديثه في الكتب الستة، وكذلك ابن وهب حديثه في الكتب الستة. عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة تقدمها. إذن في رواية صالح بن كيسان ليس فيه ذكر الحراب، وفي رواية يونس صرح، والبخاري يقول أصحاب الحراب في المسجد، والشاهد للترجمة في رواية يونس وليس في رواية صالح. وإن كان هذا يعني واضحا، لأن في رواية صالح تقول الحبشة يلعبون في المسجد، ومعروف أن الحبشة يلعبون بالحراب، الحبشة يلعبون بالحراب، فهذه الرواية وإن لم تذكر فيها كلمة حراب إلا أنها يقتضيها السياق، يقتضيها السياق. هذا الحديث فيه فوائد: الفائدة الأولى جواز النظر إلى اللهو المباح، جواز النظر إلى اللهو المباح لا بأس في ذلك، في ديننا فسحة، ولكن اللهو المباح، أما اللهو المحرم لا يجوز النظر فيه. الفائدة الثانية حسن خلقه صلى الله عليه وعلى وسلم مع أهله وكرم معاشرته. الفائدة الثالثة فضل عائشة وعظيم محلها عنده، وهذه كلها من الفتح. قلت الفائدة الرابعة إظهار الفرح والسرور يوم العيد، نظهر الفرح والسرور يوم العيد، لو أقمنا شيئا من الألعاب، شيئا من الاحتفالات المباحة لا بأس، هذا له أصل في السنة. الفائدة الخامسة لا بأس بالألعاب التي فيها إعانة على الجهاد ولو في المسجد، ولكن يكون هذا يوم العيد وقوفا مع النص، يعني إذا كانت هذه الألعاب في المسجد هذا يكون يوم العيد، لا يكون كل يوم، وقوفا مع النص، لأن هذا الذي فعله الحبشة كان في يوم عيد. الله تعالى أعلم. ثم قال البخاري رحمه الله: باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. ذكر البيع والشراء، مراد البخاري هنا أن ذكر البيع وذكر الشراء والإخبار عن أحكامها الشرعية أنه لا بأس به في المسجد، بل حتى على المنبر، هذا لا بأس به. وإنما عقد البخاري هذه الترجمة لأنه قد جاء في الأحاديث النهي عن البيع والشراء في المسجد مباشرة العقد، لا يجوز أن يكون في المسجد، أن تشتري وأن تبيع في المسجد لا، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. طيب، هل يعني ذلك أن لا نذكر البيع مطلقا؟ الجواب لا، ذكر البيع، ذكر الشراء، الإخبار عن حكم البيع، عن حكم الشراء، هذا لا بأس به. فذكر البيع شيء وإبرام العقود شيء آخر، إبرام العقد لا يجوز، أما ذكر البيع فلا بأس به. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم كما سيأتي في الحديث ذكر شيئا من ذلك، ولكن من باب بيان الأحكام الشرعية، من باب بيان الحكم الشرعي كما سيأتي. نعم، نسمع الحديث. إبرام العقد شيخ ما يسبق في يدخل معه كيف؟ إبرام العقد وما يسبق مقدمات له، لا كل داخل، إبرام العقد ومقدماته كلها ممنوعة في المسجد، يعني كان يساومه بكم تشتري، بكم تبيع، بكم، هذا كله لا يجوز، هذا كله داخل في مباشرة العقد، يعني هذه تابعة للعقد، كلها لا تجوز. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله أنه قال: حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أتتها بريرة رضي الله تعالى عنها تسألها في كتابتها فقالت: إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي. وقال أهلها: إن شئت أعطيتها ما بقي. وقال سفيان مرة: إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ابتاعيها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال سفيان مرة، فصعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط مئة مرة. قال علي: قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عمرة نحوه. وقال جعفر بن عون عن يحيى قال: سمعت عمرة قالت: سمعت عائشة. ورواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة، ولم يذكر صعد المنبر. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله هو ابن المديني، وهو ثقة ثبت الإمام، حجة في علم العلل، حتى قال النسائي: كأن الله خلقه لهذا الشأن، أعلم أهل عصره بهذا العلم. من الطبقة العاشرة في سنة 34 و200 بالعسكر، والعسكر هي مدينة سامراء في العراق. وحديثه عند البخاري وأبي داود الترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير، ويرمز الحافظ ابن حجر لابن ماجه في التفسير في التقريب بفق فاق. والإمام مسلم لم يخرج له شيئا، وكأنه تجنبه، لأن علي بن المديني رحمه الله نقموا عليه أنه أجاب في المحنة، يعني في الفتنة، فتنة القول بخلق القرآن، كان قد أجاب، لكنه رجع وتنصل وتاب واعتذر عن هذا الذي بدر منه. لذلك بعض العلماء يعني تكلموا فيه، العقيلي هو من أشهر من تكلم في ابن المديني، ذكره في كتابه الضعفاء. وهل مثل علي بن المديني يذكر في الضعفاء؟ يعني عفى الله عن الحافظ العقيلي، حتى أن الحافظ الذهبي مما أثار حفيظته هذا الشيء في كتاب مزال الاعتدال، وتكلم بكلام شديد في هذا الباب، يعني يرجع إلى ترجمة علي بن المديني في ميزان الاعتدال. وما ذكره الذهبي، ما ذكر مثل ابن المديني في ميزان الاعتدال إلا ليذب عنه ويدفع عنه، لأن العقيلي ذكره في الضعفاء. العقيلي ذكره في كتاب الضعفاء لا من جهة حفظه وإمامته وعلمه، لا، وإنما لأنه كان قد أجاب في الفتنة فقط، غفر الله لهم. قال: حدثنا سفيان هو ابن عيينة. إذا قال بالمديني حدثنا سفيان فهو ابن عيينة، أبو محمد الهلال المكي، من رؤوس الطبقة الثامنة، وتوفي سنة 98 و100، وحديثه الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد الأنصاري القاضي المدني، وهو ثقة ثبت، توفي سنة 43 و100، ومن الطبقة الخامسة، وحديثه أيضا في الكتب الستة. عن عمرة، ويحيى عن عمرة، إذا رأيت هكذا يحيى عن عمرة فيحيى هو بن سعيد الأنصاري. وعمرة هي بنت عبد الرحمن ابن سعد بن زرارة الأنصارية، وهي ثقة من الطبقة الثالثة، توفيت بالمدينة قبل سنة 100 وقيل بعدها. وعمرة بنت عبد الرحمن من الثقات التابعيات المشهورات جدا، وهي تروي عن عائشة، وقد أكثرت عنها، أكثرت الحديث عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أتتها بريرة. هذا من باب الالتفات، هذا جائز في اللغة وكثير، يعني الصياغة المعهودة أن تقول أتتني بريرة، لكن هنا روتها عمرة بخطاب الغيبة، أتتها، أنها قالت أتتها بريرة، وهذا جائز. تسألها عن كتابتها. بريرة هذه كانت جارية مملوكة لبعض أهل المدينة، وكاتبت مواليها، كاتبت أهلها، الأهل هنا المراد بهم الموالي. ما معنى كاتبتهم؟ أي اشترت نسفها منهم، هذه الكتابة، هذه هي الكتابة، أن يشتري العبد نفسه من أسياده، إما بمبلغ يدفعه نقدا ويعده عدا، وإما بأقساط منجمة. فبريرة كاتبت أهلها، يعني مواليها، على 9 أواق منجمة، فجاءت إلى عائشة رضي الله عنها تستعينها في دفع هذه الأقساط، هذه القضية، تستعينها، تستعين بأم المؤمنين. وبريرة كانت امرأة صالحة وطيبة، وكانت ربما تأتي عند عائشة، وهي صحابية مشهورة كما قال الحافظ في التقريب، بريرة، وفيها سنن، يعني بريرة وقعت لها قصص وظهرت سنن عندها، منها هذه السنة في هذا الحديث. فعائشة رضي الله تعالى عنها أحبت أن تساعدها، بل إنها استعدت رضي الله عنها أن تدفع الأقساط كاملة، يعني المتبقية، ولكن اشترطت شرطا، أن يكون الولاء لعائشة، أن يكون ولاء بريرة لعائشة، يعني أن يكون ولاء بريرة أن يكون تيميا، هذا رهط عائشة، هي عائشة رضي الله عنها بنت الصديق، الصديق تيمي، تيمي قرشي. هؤلاء أولئك أهل بريرة رفضوا ذلك، قالوا لا، الولاء لنا. هذا يعني ملخص القصة كما يأتي. هذا الحديث هو حديث مشهور، والحافظ يقول في الفتح بأن بعض العلماء أفرده بالتصنيف، وهو يستحق ذلك لما فيه من الفوائد ولما فيه من القواعد الشرعية، ولذلك البخاري ذكره في مواضع كثيرة. هذا يظهر من الترقيم الذي بعد الحديث من الفهرسة، ذكره الحافظ، ذكره البخاري في مواضع كثيرة. هذا الموضوع الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، الرابع عشر، الخامس عشر، السادس عشر، السابع عشر، الثامن عشر، التاسع عشر. إذن البخاري ذكر هذا الحديث في 20 موضعا، ويمر معنا كثيرا في 20 موضعا يأتي. والحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري قال إنه سيذكر فوائده ومسائله في موضع آخر. المقصود أن عائشة رضي الله عنها قالت لها إن شئت أعطيت أهلك، المراد بالأهل قلنا الموالي، ويكون الولاء لي ولاء بريرة، والولاء لحمة كلحمة النسب، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، الولاء لحمة كلحمة النسب، الولاء كالنسب. وتعرفون أن الولاء من أسباب الميراث، أسباب الميراث 3، النسب والنكاح والولاء. فلو أن هذا العبد المعتق توفي فإن سيده الذي أعتقه يرثه. إذن هذه كيف ورث هذا السيد؟ ورث بالولاء، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، ولا يجوز للإنسان أن يتنصل أو أن ينتسب إلى غير مواليه. من ادعى غير أبيه أو انتسب إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إذن الولاء لحمة كلحمة النسب. والولاء لمن؟ الولاء في حكم الله عز وجل أنه لمن أعتق، الولاء لمن أعتق. فعائشة اشترطت الولاء، فقال أهلها، وقال أهلها إن شئت أعطيتها ما بقي، وقال سفيان مرة إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا. ما شاء الله، يأخذون المال ويأخذون الولاء، هذا ما يأتي في الشريعة. تأخذون المال، وذاك الذي دفع المال وأعتق ليس له شيء، الولاء له، الولاء يكون له. فهم اشترطوا شرطا باطلا، اشترطوا شرطا باطلا ليس صحيحا، ليس في كتاب الله، أنهم يأخذون المال ويأخذون الأقساط التي كانت بسبب المكاتبة ويكون الولاء له. هكذا اشترطوا على أم المؤمنين عائشة، وعائشة قالت لا، أدفع لكم المال والولاء لي. فعائشة لما حفرت هذه الإشكالية بينها وبين أهل بريرة ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم. تقول فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ذكرته ذلك، وفي رواية لمالك ذكرت له ذلك، لعل هذا هو الأقرب. وإن كان الحافظ رحمه الله يقول ما في معارضة، لأنه ربما ذكرت له الموضوع على سبيل الإجمال، ثم لما حصلت هذه المعضلة بينها وبين أهالي بريرة ذكرت له الموضوع بالتفصيل. فقال عليه الصلاة والسلام ابتاعيها، ابتاعيها فأعتقيها. الابتياع هنا بمعنى الشراء، يعني اشتريها، ادفعي مالها وأعتقيها. هذا المهم، هذا المهم، أن تحرر بريرة. والولاء لك، الولاء لعائشة، مهما اشترطوا، مهما اشترطوا، مهما قالوا، مهما تكلموا، ليس لهم شيء، فإن الولاء لمن أعتق، هذا حكم الله. لماذا هم يشترطون هذا الشرط مخالفين حكم الله؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب وخطب خطبة. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا كان الأمر جلل، إذا كان الأمر يمس الأحكام الشرعية، يمس شيئا عظيما، يخطب به ويبينه للناس. فهؤلاء اشترطوا شرطا باطلا ليس في كتاب الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين الأمر بيانا عاما. وهنا يعني في ملاحظة ننتبه لها، إذا كانت القضية تمس بيت النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي هو رسول الله، وهؤلاء أهله وبيته، لئلا يتكلم متكلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دائما القضايا التي تمس أهل بيته يخطب فيها خطابا عاما حتى يقطع قيل وقال. وهنا القضية هذه تمس أهل بيته، تمس عائشة، إن عائشة طرف فيها، عائشة طرف فيها، فلئلا يتكلم متكلم ويتقول متقول، وأولئك ربما تكلموا، فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم بيّن فيها بيانا عاما. وهذا كبيانه عليه الصلاة والسلام، أن أذكر لكم شواهد ومناسبات تشبه هذه المناسبة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه زوج فاطمة معروف، أراد أن يتزوج عليها. من؟ أراد أن يتزوج بنت أبي جهل، سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب لغضب فاطمة، فاطمة ما كانت موافقة لهذا الشيء، ورفض عليه الصلاة والسلام هذا الأمر. فالقضية الآن حساسة جدا متعلقة ببيت النبي عليه الصلاة والسلام، هذه بيته فاطمة. فالنبي حتى يعني يقطع قيل وقال، حتى ما أحد يتكلم ولا يخوض، خطب خطبة عامة وبين فيها أحكام الشريعة، وقال إني لا أحل حلالا ولا أحرم حراما، وإن فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها ويغضبني ما يغضبها، فإن أراد ابن أبي طالب أن يتزوج فليطلق فاطمة، فإنه والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت رجل واحد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين حتى لا يذهب أحد يقول النبي حرم النكاح على علي، لا، بين للناس بأنه ما يحل حلال ولا يحرم حراما، هذا حكم الله، لكن هذا شيء يغضب ويؤذي فاطمة وهي ابنتي بضعة مني، يؤذيني ما يؤذيها وأنا أغضب لها. فإن أراد علي ابن أبي طالب أن يتزوج غيرها فليطلقها. وهكذا عليه الصلاة والسلام بيّن بيانا عاما وخطب الناس بخطبة، ولذلك اتضحت الأمور عند الناس وعرفوا ملابسات المسألة وملابسات القضية. إنها مشكلة حصلت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون أن الشخصيات العامة يعني عموما في كل زمان إذا حصلت مشكلة عندهم يكثر الكلام وتكثر التحليلات، ولا لا؟ وهذا يقول وهذا يصرح وهذه الصحيفة تتكلم وهذه القناة تتكلم، وما ندري ما الحقيقة. لكن لو جاء صاحب الشأن وتكلم وبين اتضحت الأمور لكافة الناس لكل الناس، أليس كذلك؟ هذه حكمة. ولذلك إذا كانت المسألة المتعلقة بعالم كبير أو داعية مشهور مسألة لابد أن يبين، إذا كانت مسألة متعلقة به تمسه ما يقال له اسكت، لا، يبين لئلا يكثر الخوف وتكثر التحليلات الباطلة. وهكذا كانت سياسته وطريقته عليه الصلاة والسلام. هنا في مسألة بريرة، أنها مسألة يعني بيع وشراء بين عائشة وبين هؤلاء الناس، عائشة تريد أن تفوز بالأجر، أن تعتق هذه المرأة وأن يكون الولاء لها، أولئك قالوا لا، الولاء لنا، حصلت مشكلة. بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طرف فيها، إذن هنا لا بد من البيان العام. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام خطب خطبة وبين فيها حكم الله، ورد على أولئك الذين اشترطوا ذلك الشرط الباطل. لذلك يقول: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر وقال سفيان مرة، فصعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. أولا، كلمة ما بال أقوام نستفيد منها الأدب النبوي والحكم النبوية في عدم الهتك والتصريح والفضح. ما بال أقوام، الناس أخطأوا غلطوا، فنبين غلطهم ولكن بدون فضيحة لهم وبدون هتك عن الستر، وأن نذكر الأسماء هذا ما يجوز، هذا لا يجوز، وإنما نقول هذا الذي فعلوه غلط وهذا الذي قالوه هذا غلط، وأما هم فنستر عليه، نتركهم في ستر الله. أما ذكر الأسماء والتصريح فلان وفلان، لا سيما إذا كان هذا الإنسان من أهل الصلاح، من أهل السنة، من أهل العقيدة الصحيحة، فلا يجوز ذكر اسمه، التشهير وفضح هذا ما يجوز بل. أما إذا كان الإنسان مجاهرا بالباطل، مجاهرا بالفسق، مجاهرا بالبدعة، مجاهرا بالانحراف، هذا سواء ذكرت اسمه أو لم تذكر اسمه هو معروف بالباطل، فذكرك لاسمه ليس فيه فضح له، هو مفضوح. لكن تأتي إلى عالم مستور من علماء السنة أو طالب علم مستور من أهل الحق ومن أهل النصيحة للإسلام والمسلمين، طالب علم مستور من الدعاة الصادقين، وتأتي تصفه بأوصاف خبيثة وبأوصاف مقبعة، هذا هو الذي لا يجوز في شريعة الإسلام. هذا هو الظلم والتعدي والبغي على أعراض المسلمين. فهنا فرق، كوني أذكر اسم شخص رافضي أو صوفي غالي أو رجل مبطل أو رجل مظهر للفسق، هذا ليس فيه هتك للأستار وليس فيه فضيحة، لأن الرجل هذا أصلا مفضوح ومعروف بالباطل. أما رجل من أهل الحق محبوب عند أهل السنة ويستفاد منه ويستفاد من علمه ويستفاد من دعوته ويستفاد من كتبه، ورجل له قبول، آتي وأتكلم فيه وأشتمه وأسبه وأصرح باسمه، هذا والله من الظلم والبغي. ولا يفعل ذلك رجل لا أقول عنده دين وإيمان وتقوى، بل حتى لو كان عنده عقل ما يفعل هذا. وهذا الذي رأيناه عند أهل العلم الربانيين، إذا أراد منهم أحد أن يرد على شخص من أهل الحق يرد على الغلط، ولو ذكر اسم الشخص يثني عليه. هذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله له رسالة صغيرة اسمها 3 رسائل في الصلاة، تكلم فيها عن مسألة وضع اليدين بعد القيام من الركوع، ورجح رحمه الله أن الإنسان أن المصلي إذا قام من الركوع يضع يديه على صدره، خلافا لقول الشيخ الألباني الذي يرى أن هذه بدعة. الشيخ رحمه الله صرح في كتابه صفة صلاة النبي بأن بدعة ضلالة، وإن قيل لي أنه سحب كلمة ضلالة واكتفى بكلمة بدعة فقط. الشيخ عبد العزيز بن باز رأيه يخالف الشيخ الألباني في هذا، ويرى أن هذه السنة. هذه الآن مسألة اختلف فيها الشيخان الإمامان ابن باز والألباني، الشيخ ابن باز يرى أنها سنة والشيخ الألباني يرى أنها بدعة. فقام الشيخ ابن باز رحمه الله ورد على الشيخ الألباني رحمه الله في هذه الرسالة الصغيرة المعروفة المتداولة، لكن لما رد عليه ماذا قال؟ هو طبعا صرح باسم الشيخ وبالرسالة التي ذكرت في هذه المسألة، قال: وقد كما ذكر أخونا الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني، وذكر رأيه في المسألة، ثم قبل أن يرد عليه ماذا قال؟ قال: لست أشك في فضله وعلمه وسعة اطلاعه، ولكنه غلط في هذه المسألة. شوفوا الأدب، قال أخونا الشيخ الألباني، هذه واحدة. الثاني قال حتى ما يفتح الباب للهوج والسفهاء أن يبغوا على الشيخ الألباني ويستطيلوا عليه، قال: ولست أشك في فضله وفي علمه وفي سعة اطلاعه، أثنى عليه. ثم رد عليه هذه المسألة التي يرى الشيخ ابن باز أنها غلط، ولم يقل عنه هذا الألباني وهذا المبتدع وهذا الكذاب وهذا الضال وهذا، هذه سفاهة يا أخوان يتنزه عنها أهل العلم وأهل الفضل، فلا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا درس نأخذه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما بال أقوام، ما بال أقوام. إذا كان الإنسان هذا إذا كان مستورا اتركه في ستر الله، إذا كان مستورا اتركه في ستر الله، لا تهتك عليه ستر الله، فيهتك الله سترك ويصفحك، نسأل الله السلامة والعافية. احذر من هذا، والله شيء خطير وشيء عظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما بال أقوام. وهكذا يكون الرد، أن نرد الكلام وأن نرد الغلط وأن نترك الناس في كنف الله وفي ستره. ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. كلمة في كتاب الله، المراد هنا بالكتاب الحكم، في كتاب الله يعني في حكم الله عز وجل، ليست في كتاب الله يعني ليست في حكمه ولا في دينه ولا في شرعه، لأن شرع الله وحكمه يؤخذ من القرآن، فعبر بالأصل، عبر بالمصدر، مصدر التشريع وهو القرآن. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط 100 مرة. وفي رواية وإن اشترط 100 شرط. هذه المبالغة. إذن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عالج القضية بمنتهى الحكمة، وبذلك انتهت المسألة وانتهت المشكلة، وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم دين الله وبين شرع الله ورد على أولئك الذين غلطوا في هذه المسألة. وهذه السنة الأولى في بريرة، أن الولاء لمن أعتق. الشاهد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر البيع والشراء على المنبر، يعني هذا يظهر من الحديث ليس صريحا، لذلك بعض العلماء يعني قال ما هو صريح، كأنه قد أبدى اعتراضا، لكن بالجملة نقول إن خطبة النبي أصلا من أجل البيع والشراء، فهي متضمنة لهذا الشيء. قال علي، علي هو بالمديني، قال يحيى هو القطان، يحيى هذا هو يحيى بن سعيد بن القطان وهو شيخ علي بن المديني، وعبد الوهاب، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصري وهو ثقة تغير قبل موته ب3 سنوات، من الطبقة 8 توفي 94، وحديثه في الكتب 6 أيضا. عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي من الثقات الذين اختلطوا، من الثقات الذين اختلطوا، لكنه ما ضر اختلاطه. عن يحيى الأنصاري عن عمرة، وقال جعفر بن عون، جعفر بن عون مخزوم، قال الذهبي في الكاشف ثقة من الطبقة 9 توفي 206، أيضا حديثه في الكتب 6. عن يحيى ابن سعيد الأنصاري قال سمعت عمرة قالت سمعت عائشة، ورواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة ولم يذكر صائد المنبر. إذن علي بن المديني يروي هذا الحديث عن 4 من شيوخه، يرويه عن يحيى القطان وعن عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي وعن جعفر بن عون وعن سفيان بن عيينة، يرويه عن 4. طيب، أما رواية سفيان بن عيينة فهي التي ساقها البخاري في الباب، الرواية الأولى. وأما رواية يحيى القطان وعبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي فهي التي أشار إليها الآن، قال علي قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عمرة. رواية جعفر بن عون هي التي بعدها، وقال جعفر بن عون عن يحيى الأنصاري قال سمعت عمرة أنها قالت سمعت عائشة. رواية جعفر بن عون يستفاد منها تصريح الأنصاري بالسماع من عمرة، وتصريح عمرة بالسماع من عائشة، فنأمن بذلك الإرشاد. إذن هذه فائدة نستفيدها من رواية جعفر بن عون. طيب، رواية مالك الأخيرة قال لم يذكر صائد المنبر. طيب، علي بن المديني قلنا يروي الحديث عن 4 من شيوخه، عن سفيان بن عيينة وعن يحيى القطان وعن عبد الوهاب الثقفي وعن جعفر بن عون. طب هؤلاء 4 يروون الحديث عن من؟ عن عمرة. عن عمرة؟ لا، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن سعيد الأنصاري يرويه عن عمرة. طيب، هناك أيضا راوي خامس أشار إليه البخاري يروي الحديث عن يحيى الأنصاري، من هو؟ مالك بن أنس. فإن قال قائل لماذا البخاري ساق رواية سفيان عن يحيى الأنصاري عن عمرو، يقول الحافظ بن حجر لأن رواية سفيان فيها التصريح بذكر المنبر، فيها التصريح بذكر المنبر، يقول وأفرد البخاري رواية سفيان لمطابقتها الترجمة بذكر المنبر، لأن البخاري يقول ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، رواية سفيان هي التي فيها التصريح بذكر المنبر. طيب نكتفي بهذا المقدار، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.